بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في قراءة كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية، وإحنا حاليا في صفحة رقم 201 بحسب النسخة اللي أنا رافعها على المدونة، نسخة قديمة جدا ما علينا، لكن هي الموافقة للي موجودة في المكتبة الشاملة. إحنا واقفين عند عنوان موقف المسيح من تقديس السبت. بيقول: وبعد ذلك أتحدث عن تقديس السبت عند اليهود، فنجد في سفر التكوين 2:1-3: فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. كان في بمناسبة يوم السبت ده، هو كان في مقالة كنت نشرتها تبع لاباز ده عن تقديس يوم السبت، بس انا مش عاوز بس اطلع منه مجموعة نصوص اهو. هل تعطيل السبت شعيرة ام عادة؟ لكاتب اسمه ابراهيم محمد الحقيل. هنا يعني كان بيتكلم على موضوع ناخد السبت اجازه زي اليهود ولا ما ناخدوش اجازه زي اليهود ولا مش عارف مين. فالمهم بدا يجيب نصوص بتوضح ان تقديس يوم السبت والتعطيل فيه يعني اخده عطله مش شعيره، اسف، مش عاده عند اليهود لكنها عباده وشريعه. طبعا سفر التكوين هو العمده في المساله، انه بارك الله يوم السبت وقدسه لانه فيه استراحه الرب من جميع اعماله، وادي النصوص انا اضفتها في الهامش تحت: فاكملت السماوات والارض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراحه من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. وقلت قبل كده ان الاخ احمد سباع اشار الى مشكله نصيه منطقيه جدا جدا في هذا النص، ان في تحريف في مسألة فرغ الله في أنهي يوم. ففي مخطوطات بتقول فرغ الله في اليوم السادس فاستراح في اليوم السابع، هو ده المنطقي. ففي خلاف، هو فرغ في أنهي يوم؟ لأن إيه؟ صحيح، هو فرغ في اليوم السابع واستراح فيه. أيوه، ففي مخطوطات بتقول إنه فرغ الله في اليوم السادس من عمله الذي عمل، ويعني خلص كل الخلق في اليوم السادس، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. بعد كده بقى في نصوص في سفر الخروج على انها الشريعة وتكررت على موسى عليه السلام، خروج 20:8-11: اذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك. إزاي مش هيخلي البهيمة تعمل شغل؟ إيه مش بمعنى، لا بمعنى أنه مثلا ما يخليش الثور يحرث في الحقل أو يدور الساقية أو الحمار يحمل عليه ويوديه ويجيبه كده، يعني حتى البهائم تستريح. ونزيلك الذي داخل أبوابك، يعني لو عندك ضيف كمان ما يعملش أي حاجة، لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. خلي واخد بالك من المصطلح ده، السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، ده زي ما قال بولس في كذا مكان، يعني الصياغة دي في الكلام عن الله الخالق معتاد عند اليهود، إن هو نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الله الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، وهكذا. يقصد يعني الآب اللي هو اليهود كانوا بيقول عليه أنه إلههم وهكذا. طيب، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. فلما هو استراح في اليوم ده بارك اليوم ده. أيضا في الخروج 16:22-26 دي نصوص برضو بتبين نفس الكلام، بيقول: ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم: هذا ما قال الرب، غدا عطلة سبت مقدس للرب، أخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون، يعني اعملوا حسابكم عشان ما يبقاش فيه طبيخ ولا خبز ولا أي حاجة في اليوم ده. فزي ما قال الاخ سوماليان وربنا يحفظه ويبارك فيه، في يهود في بريطانيا ما يطبخش ولا يعمل اي حاجه ولا حتى يقوم من مكانه علشان يفتح النور، الخادم هو اللي يعمل كل الكلام ده، رغم ان مفروض كمان الخادم ما يعملش بحسب النص اللي بيقول ولا نزيلك الذي في بيتك، ما يعملش حاجه. ممكن الخادم ما يكونش يهودي؟ ما علينا، ما هو هو لازم نزيله ده يكون يهودي. طيب ما علينا. وكل ما فضل ضعوه فوضعوه الى الغد كما امر موسى كذا، فقال موسى كلوه اليوم لان للرب اليوم سبتا، اليوم لا تجدونه في الحقل ستة ايام تلتقطونه، واما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. فالاخ الكاتب علق في هذه المسألة قال ايه، ان حتى المن والسلوى يوم السبت ربنا ما نزلها، ما كانش بينزل عليهم حاجة يوم السبت، يجمعوه في اليوم في اليوم السادس اللي قبله في الاسبوع وياكلوه بقى يوم في اليوم السابع، لكن مش هينزل عليهم حاجه في اليوم السابع. ايضا في التثنيه 5 من 12 ل 15، احفظ يوم السبت لتقدسه كما اوصاك الرب الهك، ستة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك، وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك ليستريح عبدك وأمتك مثلك. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. برضو في الخروج 31 من 12 ل 17، وقال الرب لموسى وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا ثبوتي تحفظونها لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم، من دنسه يقتل قتلا. وهذه الشريعة قاسية جدا جدا، وتم تطبيقها في عهد موسى بحسب التوراة اللي ما بين إيديهم، إن واحد راح يجمع حطب فقتل لأنه جمع حطبا في يوم السبت. تخيل، إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها. فبذلك لما اليهود قالوا المسيح مستوجب القتل ليه؟ عشان كان بيعمل في السبت وهذا ثابت عنه. طيب ده هو خالف نصوص صريحة كده في سفر الخروج، ده اللي جمع حطب اتقتل. طيب يبقى بنفس الطريقة اللي يجمع السنابل من الحقل اللي هي مشكلة أبيثار وكانوا جعانين يقتل، أو اللي كان بيعمل أي عمل ولو بسيط ده كان بيجمع حطب واتقتل، يبقى أي عمل تاني أكيد برضو يستحق الموت. طيب فهنا بيقول فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم، من دنسه يقتل قتلا، إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها ستة أيام يصنع عمله، عنده ست أيام يشتغل فيهم، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب، كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا، فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم إيه؟ عهدا أبديا. راح بولس نسخه، بولس كان بينسخ العهود الأبدية، العهد الأبدي الأولاني المشهور اللي نسخه بولس كان إيه؟ الختان. ويمكن بقى معظم الناس ما يعرفوش إن تقديس السبت أيضا عهد أبدي، لكن هو بيقول لك إيه؟ اتنسخ. وبعدين قاعد يتكلم عن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، والمؤمن القوي هو اللي إيه؟ يستحل حرمات العهد القديم وقلبه جامد، فما يحرمش مأكولات معينة، يأكل اللي هو عايزه ويشرب اللي هو عايزه وما يقدسش أي أيام. لكن المؤمن الضعيف هو اللي إيه؟ ما زال متأثرا بالنصوص التي تحرم بعض المأكولات أو المشروبات، واللي فيها تقديس للسبت واللي فيها أمر بالختان. لكن بولس كان بيقول سيبوه مفيش مشكلة، ما تنكروش عليه مسألة بقى، ما فيش بقى أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا إن أنت تجادله أو تناقشه أو تدعوه، سيبه على اللي هو فيه، سيبه على اللي هو فيه ومحدش ينكر على التاني. طيب فهو قال لك ده السبت ده عهد أبدي، هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد. ليه؟ علشان أنا استريحت في اليوم ده والعياذ بالله، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس. تنفس دي إيه؟ يعني كده يعني خد نفسه، يعني كان تعبان جدا طول الفترة دي، لكن المهم يعني. طيب في العدد 15 32 36 ولما كان بنو إسرائيل في البرية، ده بقى اللي إيه، وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت، فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل الجماعة، فوضعوه في المحرس، يعني في السجن ولا في التخشيبة ولا أيا كان الحجز، يعني لأنه لم يعلن ماذا يفعل به. فقال الرب لموسى: قتلا يقتل الرجل يرجمه بحجارة، يعني سووه بإيه، بالزن المحصن عندهم، يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة، فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسى. أيضا دي القصة بتاعت المكابين اللي قلت عليها، المكابين الثاني من 31 إلى 41، إن كان الجيوش بيتخيروا يوم السبت علشان إيه، يهجموا على اليهود على أساس إن مش حتى مش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم ويحاربوا. فبيقول لك إيه، فأدركوهم وجيشوا حولهم وناصبوهم القتال في يوم السبت. فإيه اللي حصل؟ قال لك إحنا مش هنخرج ولا نقاتل ولا نفعل كما أمر الملك لألا ندنس يوم السبت. فإيه اللي حصل؟ قال لك لنمت جميعا في استقامتنا وما ندنسش السبت. فهجموا عليهم وقاتلوهم في السبت فهلكوا، هم ونسائهم وبنوهم وماشي، قتلوهم كلهم ولا حد منهم ايه رفع حجارة حتى علشان يدافع. فرح جه واحد مش فاكر اسمه ايه، المفروض ان اسمه مذكور هنا اهو، ماتتيا ده واصحابه، راحوا افتوا ان ايه كل رجل أتانا مقاتلا يوم السبت نقاتله ولا نموت جميعا كما مات إخوتي. أفتى بقى لا، لو جم بقى ما احنا كده إيه، مش هيبقى فيه يهود خالص. طبعا احنا لو اليهود فعلا متدينين مش بياخدوا بسفر المكابيين، لأن المفروض سفر المكابيين ده مش سفر مقدس بالنسبة ليهود العبرانيين. فوصية إن يوم ما نحارب اليهود نحاربهم إيه، يوم السبت. طبعا هم أبعد ما يكون عن تطبيق أي شيء يعني. طيب ما علينا. فالمهم المستفاد من هذه النصوص مسألة إن السبت ده عهد أبدي، مسألة إن حتى لو حد احتطب حطبا في السبت يقتل ويرجم بالحجارة، ومسألة إن ثابت إن السبت ده عطلة عندهم ليه، عشان ده اليوم اللي الإله استراح فيه، ودي الشريعة مبنية على سفر التكوين موجودة في توراة موسى، ليس عليها أي خلاف ما بين اليهود. طيب المقالة دي موجودة على صفحة لاباز على الفيسبوك لو حد عاوز يقراه يعني في المسألة دي. طيب المهم هنا بيقول لك: هذا بينما نجد القرآن الكريم يقول في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والمفروض ان اللغوب معناه بداية التعب، ان شخص لا ما تعبش او ارهق، ده لسه ها يشعر بيه او داخل فيه او حاجة زي كده. طيب ما علينا. ف يعني المقصد ان كده هو بيقول: اي لم يمسنا التعب على اي صورة من الصور، وبذلك لا معنى للحديث عن الراحة بعد خلق العالم في تلك الايام الستة، لكن اليهود يقاومون المسيح تحت شعار حفظ السبت، فكانوا ينتقدونه في شفاء المرضى يوم السبت. طبعا الفكرة هي شريعة موجودة في كتب اليهود، بغض النظر يعني في ايات في القرآن الكريم بتتكلم عن أصحاب السبت وحاجات زي كده، وإن ربنا حرم عليهم إن هم يصطادوا أو يعملوا أي حاجة في السبت. ولا أنت إيه، مش واخد بالك أنت الموضوع ده؟ لا واخد بالك. طيب هي موجودة الموضوع ده كذا مرة في القرآن الكريم، هي في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. دي آية. بعدين في آية تانية دي اللي بتوضح القصة أكتر. فهنا بيقول إيه؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون. أعتقد أن في أيضا آيات أخرى بتتكلم في الموضوع ده. أنا أقصد في آيات معينة بتوضح إن مسألة السبت ده ما يحصلش فيه عمل ده كان أصله إلهي. متفق مع الموضوع ده ولا مش متفق؟ إن مسألة إن الله عز وجل هو اللي أمرهم تعملوش أي عمل يوم السبت. فأنا أعتقد يقينا ما أنا يا الذين آمنوا لعنوا كما لعن أصحاب السبت واسألوا من نجعل السبت الذين مش عارف ليه ما جابهاش أو في سورة النساء. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. ولا لا ماشي. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ممتاز. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. أنا أقصد أن هو متفق عليه عند المسلمين أن أساس مسألة السبت عند اليهود ان هما ما يعملوش حاجة في السبت وما يصطادوش في السبت وهكذا ده أساس الشريعة الإلهية. بمعنى كاختبار معين من الله عز وجل او ابتلاء ليهم وتضييق علشان ذنوبهم او ايا كان. فانا متأكد يقينا ان هما فيما بعد راحوا ايه طعنوا في الله عز وجل متضايقين من هذه الشريعة او حاجة زي كده زي اي نوع من انواع الافتراءات. يعني ايه هو قطعا ولا شك لما ربنا ضيق على اليهود راحوا قالوا ايه يد الله مغلولة. بمعنى هو مضيق علينا او كأنه راحوا ده ربنا هو اللي بخيل. فاهم ازاي؟ والعياذ بالله. فيا انا اعتقد ان هي نفس الفكرة. الله عز وجل ضيق عليهم او ابتلاهم بمسألة السبت فرحوا هم ذموا في الله عز وجل وطعنوا فيه فقالوا ده بيقول لنا ما نعملش في السبت عشان هو في اليوم السابع تعب ومش عارف مين فرح عمل كده او حاجة زي كده. فاهم قصدي؟ والله اعلم. لكن انا اقصد ان مسألة السبت هنا هم ربطوها بانه استراحة في اليوم السابع ده منفي عندنا تماما. وفي نفس الوقت ما بنقولش ان مسألة السبت بالنسبة لليهود كان اختراع من نفسهم. ده كان أمر إلهي لكن هم ربطوا بقى الموضوع ده بخرافات تانية وأساطير تانية من عندهم. يعني فهنا بيقول هذا بينما نجد القرآن الكريم يقول في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي لم يمسنا التعب على أي صورة من الصور. وبذلك لا معنى للحديث عن الراحة بعد خلق العالم في تلك الأيام الستة. يعني اللي هم قايلينه ده دفترة وباطل وكفر. لكن اليهود يقاومون المسيح تحت شعار حفظ السبت فكانوا ينتقدونه في شفاء المرضى يوم السبت ولقد علمهم المسيح أن السبت قد خلق لأجل الإنسان ولم يخلق الإنسان لأجل السبت، ولكن عقولهم توقفت عن فهم ذلك كله. طيب عبد العزيز كتب لك أنا جاي 5:30. المهم، ولكن عقولهم توقفت عن فهم ذلك كله. يقول إنجيل يوحنا 9:1-33: وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ يعني هم كانوا بيعتقدوا إيه؟ إن كون إن هو اتولد أعمى ده معناه إنه في حد عمل معصية معينة وده ربنا غضبان عليه أو حاجة زي كده يعني. أجاب يسوع: لا، هذا أخطأ ولا أبواه، ولكن تظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لم يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهما شقاق. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقال له: اعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. فشتموه وقالوا: أنت تلميذ ذاك. طبعا هم النقاط دي معناه في نصوص سقطة في النص، نوع لهم أنتوا عاوزين تبقوا تلاميذه، فشتموه: أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. على أساس هم مش معتبرين المسيح زي موسى عليه السلام نبي أو كده، وبيحتقروا من شأنه وهكذا. طيب، فقال لك: نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فلا نعلم، فما نعلم من أين هو. وكأنهم بيشيروا أن إيه ده جاي من ما نعرفش أبوه ولا ما نعرفش مين ولا إيه مصدر ولا وهكذا، فكأنهم بيرموه بالزنا يعني. رغم أن في نصوص أصرح من كده في مسألة أن هم كانوا بيطعنوا في نسب المسيح وكده يعني، لكن ما علينا. هنا بيقول: أجاب الرجل وقال لهم: إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني. و لا، هو المفروض كلمه الله. لا لا، هو المفروض كده، النص المفروض بيقول: ونعلم أن موسى كلمه الله. طبعا ده فرق اهو، ونحن نعلم ان موسى كلمه الله. شوف التشكيل في اللي تحتيه اهو، كلمه الله. طبعا مش كلمة الله خالص يعني، ده ما علينا. نحن نعلم ان موسى كلمه الله، واما هذا فما نعلم من ايه. طبعا إن لو انت عاوز تفصل في هذه المسألة، الرجوع لليوناني يعني. انت لو قلت اصلا يعني انا لو عندي العربي هقول ايه، ان كلم كده هو هم نسيوا النقط، ولو انا شلت النقط من على التاء المربوطة وبعدين شدة وفتحة على اللام تبقى كلمه، او لو شلت الفتحة والشدة وبعدين حطيت النقط تبقى كلمة الله. اليوناني قطعا ولا شك هتلاقي ان في فرق ما بين كلمة الله كصفة وكلمه الله كفعل، هيبان تماما. شوف، تعال نبص على النص ده في اليوناني ونشوف الفرق. ادي يوحنا 9:29، وتفتح الجي ان تي اهو اهو. ليلة ليكن، ده قطعا ولا شك فعل عن ليجو او كده، معناه كلمه الله، هو ثيروس كلمه الله. كويس، فلا ده خطأ. واضح ان على ايامهم ما كانش عندهم ايسورد ياخد النصوص كوبي وبيست، بتشكلها ومظبطها، لكن عادي يعني. لكن هو يقصد موسى كلمة الله، يعني الضمة اللي هو حطيتها دي هو يقصد ان النص بيقول كده، لكن هو ما بيقولش كده. دي غلطة من الكاتب، يعني من الشخص اللي كتب النص او فرغه وكده. نحن نعلم ان موسى كلمه الله، واما هذا فما نعلم من اين هو. اجاب الرجل وقال لهم ان في هذا عجبا، انكم لستم تعلمون من اين هو وقد فتح عيني، ونعلم ان الله لا يسمع للخطاة، ولكن ان كان احد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. ويختم الاعمى الذي عاد بصيرا قوله منذ الدهر لم يسمع ان فتح عيني مولود اعمى، لو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يفعل شيئا. طبعا هم يقول لك من الله بمعنى خارج منه، لكن هو المقصود انه من قبل الله لم يقدر ان يفعل شيئا. طيب سيبك من الكلام ده، انا عاوز اعلق على الفقره دي سريعا رغم ان انا علقت عليه اكتر من مره. طبعا اول تعليق هو ان النصارى في مساله انه قال هذا وتفعل على الارض وصار من التفل طينا وطلع بالطين عيني الاعمى، يوحنا ذهبي الفم منه لله لما جاي يشرح النص ده قال لك ده خلق ومش عارف مين وعمل ايه وحوارات زي كده. طيب احنا بنقول سبحان الله مسألة التفل وانه يطلي العينه، الكلام ده فيه معجزات منسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة، ولا بنقول ان كانت قرنيته ضيعة وراح خلقها له ولا حاجة زي كده. ففي طبعا عن علي بن ابي طالب اللي هو في غزوة خيبر وحس بزي رمد كده او عينيه ملغوشة او مش شايف وكلام من ده، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تفل كده وراح طلع عينيه فبقى كويس. طبعا في صحابي اخر اللي عينيه وقعت اصلا، ودي معجزة يعني اللي يتخيلها شيء رهيب جدا، لدرجة ان الصحابي نفسه كان بيقول ده انا كنت بشوف بالتاني احسن من الاولانية، او فيما معناه يعني ان ما بقتش كأني نسيت هي انهي واحدة اللي وقعت من كتر ما ايه انا مش حاسس بفرق وان عينيا ممتازة وحاجات زي كده. فمسألة جنس هذه المعجزة متكررة، يعني مش علشان خاطر هو طلع بطين او مش عارف مين او حاجة زي كده مفيش اي مشكلة. هم بيقولوا لا ده هو خلق ومش عارف مين، لكن النص واضح بيقول طلع بالطين، مش انه صنع من الطين عين وبيقول لك لا ده ما كانش عنده عينين اصلا، ده كان مولود من غير عينين ومحجرين فاضيين. ده ايه؟ تأليف لا يستطيع اي مسيحي ان يأتي عليه بدليل من نص الكتاب. طبعا الجزئية الثانية في النص اللي هم كانوا بيوهنوا المسيح، ومسألة لأن هو اقتطع النص اللي بيقول إيه؟ أنت بتقول عنه إيه من ناحية أنه فتح عينيك فقال إنه نبي. الكلام ده قالوا قبل ما يقولوا له أعطي مجدا لله، والقضية أن هم جايين اليهود بيقولوا له أعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ، بمعنى أن نزه ربنا من أنك تنسب الرجل ده له على أنه نبيه. ده معنى الكلام، ان انت بتقول انه نبي، فرح كأن انت هم فكر اليهود كده، انت لما تقول عن المسيح انه نبي الله دي اهانة لربنا، اعطي مجدا لله، ما تنسبش لربنا انسان خاطئ وحش. ده في نظرهم هم، فهم ما امنوش اصلا ان المسيح نبي فضلا عن ان هم يؤمنوا ان هو اله ومتجسد ولا حاجة زي كده. طيب وبعدين قالوا هذا الإنسان خاطئ، بمعنى أن أي شخص عاصي ما مش هيقيم الله عز وجل على يديه معجزات. لكن أنا دايما لما باجي أقرأ النص ده بربط الموضوع بمسألة أن ما بين السطور بتقدر تستنتج أنه دعا الله، فهي دي القضية، أن ربنا مش هيستجيب لإنسان خاطئ. فهو قال لك إيه؟ أخاطئ هو؟ إنما أعلم شيئا واحد، كنت أعمى والآن أبصر، كذا كذا كذا. طيب سيبك المهم، هنا بيقول لك ونحن نعلم أن الله لا يسمع للخطاة. لا يسمع للخطاة دي تشير بشكل واضح إن قال حاجة فربنا سمعها منه فأنا عيني اتفتحت، وإن ده معناه إن المسيح إيه؟ يتقي الله ويفعل مشيئته. مستحيل يتقال يتقي الله ويفعل مشيئته على الاله نفسه. الاله بيتقي الله، الاله بيعون نفسه، ده جنان. طيب وطبعا المقصود لو لم يكن هذا من الله، يعني من قبل الله، من قبل الله، لم يقدر ان يفعل شيء. طيب المهم نكمل قراءه. بيقول ويجب ملاحظة أن بعض صفات الله تنسب أحيانا للبشر، مثل قول المسيح هنا ما دمت في العالم فأنا نور العالم. إن هذا لا يعني أنه إله أو معادل للإله أو أيا كان، بغض النظر هو طلع منين باستنتاج. يعني أنا دايما أعاتب الإخوة المسلمين اللي هم إيه بيشرحوا النصوص على أساس خلفية إسلامية. يعني مثلا هو يفسر النص ده على أساس قول الله الله نور السماوات والأرض. لا ما ينفعش أنت تشوف هو عنده صفات الإله إيه وتفهم على حسب فهمه. يعني مثلا إيه أنا هو الطريق والحق، يجي يقول لك أصل في الإسلام عندهم اسم من أسماء الله الحق، وراح أقول لك أنا هو الطريق والحق، ده كلام فاضي. لا ما ينفعش أنت تعامل المسيحي او تعامل اليهودي او الكتابي ده هو بحسب هو يعرف ايه عن ربنا من كتابه، مش انت تجيب شبهة تيجي في دماغك انت عشان انت مسلم ومش هتيجي في دماغه هو، فاهم ازاي؟ وبعدين تقمنا في الشبهة التي في عقلك انت بسبب معلوماتك انت الاسلامية. لكن عادي، هو ما دمت في العالم فانا نور العالم، والمقصود انا نور العالم زي ما تقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فتقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه قد جاءكم من الله نور. هل احنا بنقول لا ده خرج من ربنا وإنه مخلوق من نور الله فبقى نور؟ والكلام بتاع الصوفيين الدراويش دول ما بنقولش كده، ما بنقولش كده، لأنه ثابت نصا في القرآن الكريم إنه إنسان وبشر ومخلوق ولا يعلم الغيب والكلام ده كله. لكن وصف بأنه نور بمعنى إيه؟ أن التعليم الإلهي اللي بلغها النبي محمد صلى الله عليه وسلم والوحي اللي كان بيبينه والقرآن الذي جاء به وسنته نور ربنا بيهدي به البشرية كلها. كويس؟ أقصد يعني أنه لما يقول أنا نور العالم أحنا نقدر نقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه نور العالم، فيش أي مشكلة، ونأيده كمان بنصوص قرآنية. صحيح، أي نبي في أي نبي بيكون هو نور العالم في وقتي. طيب بص المهم، فهنا بيقول إن هذا لا يعني إنه إله أو معادل للإله، لأن هذا القول لا يقارن بما تذكره التوراة عن موسى الذي جعلته إلها لكل من هارون أخيه وفرعون عدو. أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك. طيب هنا يقول سفر الخروج 4:14-16 إن الرب قال لموسى عن أخيه هارون ها هو خارج لاستقبالك فتكلمه وتضع الكلمات في فمه وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان، وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها. ده عن علاقة موسى بهارون، ان موسى بالنسبة لهارون هيكون الهه. ده طبعا تشبيه يعني قطعا ولا شك، الله عز وجل لن يتكلم بهذا، لكن المفروض الكتاب بيعبر بمعنى ايه؟ ان النبي الاله بيحيله، فكأن موسى هو هيكون المصدر وايه هارون هو اللي هيبلغ يعني. لكن هذا الوصف نقطع ونجزم يقينا ان الله عز وجل مش هيتكلم بهذا. طيب زي ما بنقطع ونجزم ان ما يتقالش عن المسيح انه ابن الله ولو مجازا ولا حاجة زي كده، لان ده يؤدي الى ضلال اخر. طيب المهم يقول سفر الخروج 7:1-2 فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك يكون نبيك. طيب ان هذه الاقوال من قبيل المجاز لا الحقيقة. انا قلت قبل كده ان النصوص دي كلها طبعا في العهد القديم مبنية على ترجمة كلمة إلهيم، والمفروض ان إلهيم هي اللي مذكورة في التكوين 1:1 اللي هو ايه في البدء خلق الله السماوات والأرض. فلفظ الجلالة الله المفروض المقابل بتاعها في العهد القديم العبري كلمة إلهيم. وبعدين المفروض بقى أنا شخصيا أميل إلى أن كلمة إلهيم الله العظيم. أنا أعتقد كده أن إله أو أيا كانت حط ياء هنا ولا لا، إله يعني الإله، وإيم ده للتعظيم. براحتك. لأن أنت حضرتك قلت قبل كده إن إلهيم ذكرت كتير في العهد القديم، كان منها خمس أكتر من، ما أنا عارف ده ضلال عندهم في كتابهم، لكن أنا أعتقد إن إلهيم هو معناه كده، الله العظيم. هم كانوا بيقولوا كده عن الإله، الله العظيم إلهيم. فيما بعد بقى احنا وجدنا في الكتاب المقدس انه إلهيم بتطلق على اي حد، منه ما هو موسى بالنسبة لهارون قال له إله، انت بالنسبة له إله، وبالنسبة لفرعون انت بالنسبة له إله. وكانت بتطلق حتى على الآلهة الوثنية، وكانت بتطلق على الخضاء، وكانت بتطلق على اي حد. فدي مشكلة ان حتى يتقال على شخص ان هو الله او الاله العظيم او إلهيم، لفظ من اسم من اسماء الاله في العهد القديم، ده برضو مش معناه ان هو اله فعلا حقيقي مستحق العبادة. وغالبا هي لفظة يهوى فقط هي اللي كان اسم علم على ذات الاله بالنسبة لهم لا يسمى به غيره. فما نلاقيش ان اي حد تاني غير الاله خالق السماوات والارض اتقال عنه انه يهوى، لكن اتقال عن ناس كتير ان هم إلهيم، ما فيش مشكلة. طيب هنا بيقول ايه، قال لك هذه الاقوال، ان هذه الاقوال من قبيل المجاز للحقيقة، والهدف من هذه القصة الاعمى الذي عاد بصيرا في يوم السبت أن المسيح أراد أن يكشف لليهود خطأ نظرتهم للسبت وتعطيل كل عمل صالح فيه. يقول في إنجيل مرقس 2 من 23 ل 28، واجتاز في السبت بين الزروع، فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون، فقال له الفريسيون انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل. فقال لهم أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو الذين معه، كيف دخل بيت الله في أيام أبياثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة، وأعطى الذين كانوا معه أيضا وأكلوا. ثم قال لهم السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت، إذن ابن الإنسان هو رب السبت. طبعا القصة دي فيها المصيبة بتاعت أبياثار، وإن احنا لو رجعنا القصة في صموئيل الأول تقريبا هنلاقي إن ما كانتش أيام أبياثار، ده كانت في أيام أبيه أخي مالك، وإن أصلا ما كانش في حد معاه علشان يعطيله يأكل. يعني القضية فيها إشكاليات كثيرة، الكاتب ما كأنه ما أدركش القصة كويس، او اللي نقلوا القصة عن المسيح هيطلع فيه حد غلطان في الاخر يعني. وقلنا ان متى ولوقا لما جم ينقلوا هذا المقطع حذفوا العبارة بتاعت في ايام أبياثار رئيس الكهنة، وما زالت موجودة في مرقس، واعتقد ان محدش حرفها بسبب ان مرقس ده كان الانجيل اللي اقل استخداما، محدش كان بيستخدمه يعني. ولو ان كان في بعض المحاولات من بعض النساخ قليلة كده في ان هم يحرفوا العبارة بشكل يعطي يخلي الموضوع ما فيهوش خطأ يعني، او يحاولوا يأولوه يعني، ما علينا احنا شرحنا الكلام ده قبل كده. لكن المهم ان هنا بيقول لك ان هذا ينتهي اليوم. ايه ان هذا ينتهي اليوم؟ ما علينا، ماشي، سيكون حديثي معكم عن بقية الموضوع. انا حقيقة في بعض الاحيان بلاقي انا ما بفهمش هو ليه طرح الكلام ده، يعني فين النقد او فين يعني انت فهمت هو طرح الكلام ده ليه بالنسبة لنقاشه مع المسيحيين؟ انا ما فهمتش حاجة، لكن انا اقصد المفروض ان النصارى بيستشهدوا بالنص بتاع إذا ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، بيستشهدوا بالنص ده، بيستدلوا بيه على مسألة الطبيعة الواحدة، إن هم بيعتقدوا إن رب السبت دي حاجة إيه، لقب إلهي، وإن تم استخدام مصطلح ابن الإنسان، ابن الإنسان رب السبت، فدي دلالة على الطبيعة الواحدة، إنه قال ابن الإنسان في مقابل لقب إلهي. لكن الجملة اللي قبليها بتوضح المعنى، إن احنا جعانين وهنموت، الشريعة بتقول ما نشتغلش في السبت، بس احنا هنموت، يبقى نموت ويبقى نموت في السبت علشان ننفذ الشريعة؟ لا، دي ايه؟ هنا بيقول لك السبت انما جعل لاجل الانسان، لا الانسان لاجل السبت. يعني الشريعة دي في لخدمة الانسان نفسه، مثلا عشان ياخد اليوم ده اجازة، عشان يرتاح طول الاسبوع بيشتغل يريح في يوم السبت، لكن افرض يوم السبت ده انا جوعان، لا تستريح في السبت، ما تروحش حتى تقطف ثمار من الحقل فتموت، ولا انك تروح تقطف ثمار في يوم السبت. فقال لك لا، السبت ده معمول علشاني، فانا ممكن اكسر الوصية علشان انا اعيش، او علشان انا فايدة ليا معينة او حاجة زي كده، او هيقع علي ضرر لو التزمت فلازم اكسر الوصية علشان ابقى على قيد الحياة او حاجة زي كده. وانا قلت قبل كده كذا مرة ان ده موجود في الشريعة الإسلامية، ان مثلا حرام تاكل خنزيرة، او حرام تشرب خمرة، او حاجة معينة، او فرض مثلا ان انت في مجاعة او في اي ظرف ما عندكش غير شيء محرم عليك تاكله في العادة، تموت ولو انك تاكله، لا تاكل منه الكفاية التي تقيم بها صلبك ونفسك يعني، وبعد كده ربنا بقى يفتح عليك وتلاقي اكل تاني حلال تاكل منه. طيب هنا بيقول: ثم قال الدكتور محمد جميل غازي: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمرنا وأمركم إلى الله، ذلك أن الموضوع طويل والكلام فيه كثير، ولا تغطيه الليالي المتعاقبة ولا المحاضرات الكثيرة ولا المناقشات الطويلة، ولكننا نجتزئ بالبعض عن الكل، وأريد أن أحدثكم عن قانون الإيمان المسيحي، كيف نشأ هذا القانون، وكيف تجمع عبر مجموعة المجامع المسكونية الكنسية. ويقول نص قانون الإيمان كذا كذا، هو كاتب تحت في الهامش: يراجع في هذا الصدد الدراسة القيمة التي قام بها الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه المسيح في التوراة والإنجيل والقرآن، في مسألة لو عاوز تقرأ عن قانون الإيمان يعني. طيب بيقول: يقول نص قانون الإيمان المنبثق عن مجمع نقيا عام 325 ميلادية: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى. طبعا هذا في خطأ في الصياغة، لا يجب أن يفهم أن النص بتاع قانون الإيمان بيقول كذا: نؤمن بإله واحد، اللي هما واحد، الآب اثنين، الابن الثلاثة، الروح القدس، هو ده الإله الواحد بالنسبة لنا. ده غلط، ده فهم غلط لقانون الإيمان، مش ده المقصود. لكن مقصود زي ما بولس قال: ولكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء، ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح. مش وسيط، مش فاكر النص بقيته، مش ده النص اللي بيقول فيه وسيط، لكن فاهم هو يقصد بإله واحد مين؟ الآب. لكن ده طبعا ما يقصدش بقى ان مدام الاب هو الاله الواحد اللي احنا بنعبده يبقى الاثنين التانيين مش اله، لكن انا اقصد ده مفهوم الوحدانية عندهم، ان مصدر الالوهية واحد، اللي هو مين؟ الاب، اللي هي المونارخيا وحدانية المصدر، ده التوحيد عندهم، ان الرأس او المصدر واحد هو الاب. فهو بيثبت وحدانية مصدر الألوهية اللي هو الآب. احنا بنقول لو هم ثبتوا على هذا ولم يقولوا بغيره، يبقوا هم فعلا موحدين توحيد الربوبية، ان هو واحد فقط له جنس الألوهية، واحد فقط هو الذي خلق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، وفي بقى ان هم يلتزموا في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات فيما بعد، دي مسألة تانية. لكن اللي انا اقصده ايه، خلاص هم اثبتوا ان الاب هو الاله الواحد بتاعهم، والمفروض لو هم امتنعوا عن القول بالولادة وامتنعوا عن القول بالانبثاق يبقى هم عندهم مسألة توحيد الربوبية منضبط الى حد ما. لكن هم بقى قالوا لنا اله واحد اللي هو الاب، بس اتولد منه الابن فبقى اله حق من الاله الواحد بتاعنا، وبعدين انبثق منه الروح القدس فبقى هو الرب المحيي المنبثق من الاب يسجد له مع الاب والابن. فبمجرد اقرارهم للولادة والانبثاق خرجوا عن الوحدانية اللي هم زعموها في الاول. فكان مفروض بقى في الاخر يكتبوا ملخص، يبقى في الاخر احنا عندنا ثلاث آلهة. هو كان في الاول لنا اله واحد اللي هو الاب، اتولد منه الابن بقى اله من اله يعني اثنين، وانبثق منه الروح القدس فبقوا ثلاثة. لكن هم بيستغفلونا وبيستغفلوا نفسهم لما يقولوا ان احنا لنا اله واحد الاب، ولما ولد ابن ولما انبثق منه روح احنا لسه بنعبد اله واحد. ده كلام فاضي كلام فاضي كلام فاضي. مونارخ يعني وحدانية المصدر او وحدانية الرأس او البداية. مونارخيا صح، مونارخيا. طيب طيب، فنقصد ان هذه الصياغة نؤمن بإله واحد آب بضابط الكل. لا، هو الصياغة هنا مهمة. لا، نؤمن بإله واحد نقطتين فوق بعض، الآب كده زي ما صاغوا بولس. ان خلي بالك هما قطعا ولا شك في اجزاء من قانون الايمان مصدره الكتاب المقدس ومصدره بولس ومصدره بعض الاباء الاوائل زي إرناوس زي يوستينوس زي مش عارف مين أوريجانوس ايا كان، لقطوا كلام للاباء. يعني انت لو تدبرت كيف تطور قانون الإيمان عبر الزمن، أو لو تتبعت إزاي الآباء من أول بولس لغاية مجمع نقيا كانوا بيصيغوا العقائد الرئيسية، ستجد إن هم التزموا ببعض الألفاظ والعبارات زي ما وردت في الكتاب زي ما وردت عند بعض آباء الكنيسة. فمسألة لكن لنا إله واحد الآب ضابط الكل خالق الكل ما يرى وما لا يرى، ده ثابت من الكتاب المقدس، قالوا بولس ما فيش فيه أي مشاكل. طيب، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. نؤمن برب واحد، هنا هم وقعوا في إشكالية. إن أنا قلت قبل كده إن كلمة رب المفروض إن هي مترجمة عن الكلمة اليونانية كوريوس. كوريوس دي المفروض يا إما تترجم رب يا إما تترجم سيد. وخلي بالك حتى لو ترجموها رب، فرب دي ممكن يبقى المقصود بيها ربوبية أو سيادة معينة خاصة، أو ربوبية عامة شاملة للعالمين اللي هي ربوبية الله عز وجل، صح كده؟ لكن النصارى وقعوا في ضلال ان هم ما قدروش يفرقوا ما بين ربوبية خاصة قد تنسب للمسيح بمعنى سيادة معينة على تلاميذه او سيادة معينة على اتباعه قد ننسبها نحن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما نقول ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى ايه؟ ان كلامه بننفذه، كلامه بنطيعه، بنعمل زيه، اللي بيأمرنا بيه بنأتمر، اللي بينهانا عنه بننتهي، فيبقى له السيادة. احنا بقى كمسلمين، وهذه خاصية للإسلام مش موجودة في أي دين تاني، ان احنا عندنا دقة شديدة جدا في صياغة التعبيرات الشرعية. فمثلا لا نقول ألفاظ مبهمة معينة قد تفهم بأكثر من طريقة فيحصل نتيجتها ايه؟ ضلال في العقيدة. لكن النصارى واليهود وقعوا في هذا، فكان يقال عن المسيح أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون إني أنا كذلك لأني أنا كذلك، أو بولس يقول ورب واحد يسوع المسيح. فهم وقعوا في ضلال. النصارى اللي بيعبدوا المسيح واللي صاغوا قانون الإيمان أثناسيوس وكيرولوس فيما بعد والناس دي، كل الآباء دول يعتقدوا اعتقادا راسخا، ويجب أن يبين هذا عشان احنا ما نقرطش النصارى لما نيجي ندعوهم، نبين انهم انتوا عندكم ضلال وكفر في هذه المنطقة. الآباء اللي صاغوا قالوا رب واحد يسوع المسيح قصدوا به يقينا الربوبية الإلهية. يعني هو لما يقول رب واحد يسوع المسيح يقصد به ربوبية الخالق عز وجل، ما يقصدوش به، يعني احنا ما نقولها لهمش، هم قصدوا هذا. بولس يمكن ما قصدش ده، ولما قيل على لسان المسيح أنتم تدعونني معلما وسيدا واستخدم كلمة رب وكذا، لا قصدوا بها السيادة المحدودة. لكن هم فيما بعد لما قال له المسيح، لما قالوا رب واحد يسوع المسيح، قصدوا بها الربوبية الإلهية. وبعدين مسألة ان احنا بنقدر نرد على الكلام ده ازاي، ان احنا نشوف الفاظ الربوبية عندما تم نسبتها للآب اتقال ايه، ونتحدى اي مسيحي انه يطلع من الكتاب المقدس نفس المعاني. يعني مثلا على لسان المسيح بيقول احمدك ايها الآب رب السماء والأرض، هل اتقال عن المسيح انه رب السماء والأرض؟ مفيش. فيبقى لما جت وصف الربوبية للآب بقى واضح ان المقصود بيها الربوبية الكاملة الشاملة، انه رب العالمين، رب المخلوقات، رب السماء والأرض، خالقها وبارئها ورازقها وهكذا، معاني الربوبية دي كلها. لكن للمسيح لا يوجد هذا المعنى، لا يوجد هذا المعنى. وخلي بالك لازم بقى نفهم مسألة تانية، لان احنا مسلمين عندنا مصطلحات شرعية ودماغنا بالنسبة للعقائد أوضح وأفضل بكثير جدا منهم. لكن احنا لازم نفهم هم كانوا بيفهموا المواضيع دي ازاي. هم كانوا بيفهموا موضوع الربوبية العامة الشاملة اللي هي الربوبية الإلهية، كانوا بيعبروا عنها بلفظة بقى الإله الحقيقي. فهم ازاي؟ يعني بولس لما كان يتكلم عن الإله الحقيقي ورب العالمين وخالق السماء والأرض، ما كانش بيستخدم لفظة رب، لكن كان بيقول ايه، ده الاله هوثئوس، الاله كذا، وبعدين يقوم ناسب جنب وصف الاله الصفات الربوبية. فاهم؟ يعني يقولك لكن لنا اله واحد، الاب الذي منه جميع الاشياء، منه جميع الاشياء يعني الخالق، صفات الربوبية. فيبقى هو ده المقصود، رغم انه ما قالش هو ده الرب بتاعنا، هو ما قال دي طريقتهم هم في الكتاب المقدس. فمن علشان احنا نفند ارائهم دي بنفهم انت بتطلق على المسيح لقب رب او سيد، فاحنا نشوف بقى معاني الربوبية ازاي في الكتاب المقدس. في بقى ناس ضيعه خالص، لما تيجي تقول لك المسيح اتقال عنه رب على اساس انه يطلع من الفان دايك كلمه رب موجوده في الترجمه العربيه، ويروحوا دور عليها بقى في القاموس المحيط وفي لسان العرب، ويقول لك الرب هو رب العالمين كذا كذا، يبقى ده كده اثبت الوهيه المسيح. دي دماغه ايه؟ دي محتاجه فرمطه وتنزيل ويندوز من جديد وتتاسس من الاول. لكن ده منتهى السذاجه. وزي ما انا علشان اكون محايد، زي ما انا انكر على بعض الباحثين المسلمين ان هو بيعمل بنفس الطريقة، يشوف في الكتاب الفاظ معينة وبعدين يشوف ده في مقابلها الفاظ متشابهة في مراجع الشرعية معينة فيقوم مطبق ده على ده، او مثلا ما بيرجعش للغات الاصلية مثلا زي ربوني او ربي الذي تفسيره، ويفهم على اساس ان الكتاب فعلا كأنه نزل باللغة العربية وحاجة زي كده، ويقيم المفاهيم على هذا الاساس. لا، انا بنتقد ده. فالمفروض المسيحي ما يجيش يقولك لا ده قيل عن المسيح رب واروح ادور عليه في كتب المسلمين يبقى رب معناها ايه. لا، تدور في الكتاب نفسه، رب ده معناه ايه واصله ايه في اليوناني، واطلقت على اكتر من واحد ولا لا، وهل ليها اكتر من معنى واكتر من مستوى في الفهم، وهل اتطبق على المسيح المستوى الاعلى الكبير خالص اللي بيقال عن الله ولا لا، وهكذا. فهنا لما بيقول نؤمن برب واحد، ايوه ده مصطلح قاله بولس، لكن بولس ما كانش يقصد بيه الربوبية الالهية، لا ده كان بينسب الربوبية الإلهية للآب، وكان بيقول عنه ده الإله الواحد. فيبقى المقصود بالإله الواحد أي الذي له جنس اللاهوت الذي له صفات الألوهية والربوبية وهكذا، ده حصروا الكتاب المقدس في الآب. لكن هم كانوا بيقولوا عن المسيح أنه رب واحد ليهم، بمعنى أنه هم ملهمش سيد ينقل لهم التعليم ويطيعوه غير مين؟ المسيح. المسيح في معنى رب واحد يسوع المسيح. كويس، ده برضو كلام المسيح اللي هو بيقول لك ايه، لا تدعوا لكم الها على الارض لان الهكم واحد الذي في السماء، وما تدعوش لكم رب على الارض اب على الارض لان ابيكم واحد الذي في السماء ومعلم واحد اللي هو المسيح. ده المفروض المعاني اللي كان يقصدها. فهو حصر الربوبية والالهية في الاب، وحصر التعليم والاتباع في مين؟ في المسيح. ده المفروض، دي المعاني المستخرجة. لكن هم انحرفوا وقال لك لا، نؤمن برب واحد بمعنى الربوبية. وطبعا انا قلت مش معنى انه رب واحد يبقى نفى الربوبية عن الاب، او نفى الربوبية عن الروح القدس. لكن ده برضو هم حبوا يلتزموا بالفاظ، لكن الالفاظ دي سببت لهم فيما بعد تناقضات وضلالات. ليه بقى يا شيخ احمد؟ لان اللي هم اقتبسوا منهم الالفاظ دي ما استخدموش الالفاظ دي للتعبير عن العقائد اللي هو عاوز يعبر عنها في قانون الايمان، فادى الى هذه الاشكاليات. لما هو يقول لك لكن لنا اله واحد، وبعدين هو يقتبس هذا الاقتباس هذه العباره علشان يشرح الثالوث، ادى الى سوء فهم. ليه؟ لان لما بولس قال كده ما كانش يقصد العقيدة اللي هم فيما بعد كانوا عاوزين يشرحوها، ولما بولس قال كده وهم جم يقتبسوه فحصل بقى الايه، الخلط والمفاهيم الغير واضحة دي. المهم نؤمن برب واحد اللي هو مين؟ يسوع المسيح من الله الوحيد. طبعا انا برضو قلت قبل كده ان مسألة ابن الله الوحيد ده سوء ترجمة لكلمة مونوجينيس، ومونوجينيس وردت في العهد الجديد بمعنيين. هو اصلا المفروض كلمة، المشكلة ان احنا هنشرح نفس الكلام في حوار حول الثالوث، بس ما علينا. اللي هو مونو جنيس. مونو يعني منفرد وحيد، حاجة زي كده، له نوع من انواع معنى الوحدانية. وجنيس من كلمة جينو ماي، يعني صار ما كانش موجود بقى موجود، حاجة زي كده. فالمهم الكلمة كلها على بعض بتعطي معنى من معاني التفرد والتميز، فبتيجي بمعنيين في العهد الجديد. بمعنى الابن الوحيد، يعني الابن الوحيد اللي ما فيش غيره، وظهرت مش للمسيح بقى في انجيل لوقا وفي اماكن تانية ان ايه، ابن وحيد لامه، ما كانتش مات وما كانش عندها غيره، ما خلفتش غيره. وجد بقى في العبرانيين على إسحاق عليه السلام إنه وحيد إبراهيم، وجت بلفظة مونوجينيس. لكن الثابت إن إبراهيم كان له إيه؟ أخ اللي هو إسماعيل، فيبقى مش معناها مونوجينيس هنا بمعنى الوحيد اللي ما فيش غيره، لا، بمعنى إنه مميز وفي حاجة إن هو ده اللي ربنا اختاره علشان مش عارف مين، بحسب اعتقادهم في قصة الذبيح. لما يتقال بقى، ولاحظ ان لم يطلق على المسيح اسم او صفة مونوجينيس الا في كتابات يوحنا اللاهوتي بزعمهم، يعني في انجيل يوحنا وفي الرسالة الاولى، لكن مفيش مكان تاني في العهد الجديد اطلق على المسيح اسم مونوجينيس. ولو كان اسم هام اول الدرجة دي ومعروف عنه او حاجة زي كده كان ظهر في الاناجيل التانية، لان اتقال عنه ابن الله في الانجيل التانية، ليه ما تقالش عنه انه ابن الله المونوجينيس؟ يعني ما علينا. المهم، طيب هل نقدر نأول مونوجينيس بعيد عن المعنى اللي هم عايزينه؟ المعنى اللي هم عايزينه ان الاب بمالوش ابن ما بين قوسين حقيقة الا يسوع. فاحنا بنقول ايه؟ ان اولا في تدليس من النصارى لما بيكتبوا في قانون الايمان في ترجمتهم العربيه ابن الله الوحيد وبيطلقوها كده. ليه؟ علشان خاطر اولا زي ما قال بعض العلماء هذا يؤدي الى تناقض ظاهري، ليه؟ لأن الكتاب المقدس بيقول إن الله له أبناء تانيين كثر، المسيح مش ابنه الوحيد، فيبقى في إشكالية ظاهرة لما أنا أقول عن النص يا رب واحد يسوع المسيح، أو النص زي في يوحنا 1:18 الله لم يره أحد قط لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب وخبر، في تناقض ظاهري لما أترك النص الابن الوحيد. ليه؟ عشان في أبناء تانية لله. الأدلة بقى نصوص من العهد القديم، نصوص من العهد الجديد بالعبيط. طيب احنا بقى نستخدم هذه الحقيقة ونقول بما ان الله منسوب له أبناء تانيين، ده اول نقطة، وبما ان لا توجد نصوص تدل صراحة على طبيعة بنوة المسيح للآب، ده رقم اثنين، وبما ان الكلمة تحتمل انه يتقال على ابن له اخوات تانيين، يبقى بالتالي احنا نؤول كلمة مونوجينيز دي على المعنى اللي ليه ادلة وليه شواهد، ان المقصود انه ابن الله اللي تميز بشيء، the unique son of God، مميز. اتميز بايه بقى؟ ان هو ده ولد من غير اب، انه مش عارف له معجزات كتيرة، جمع معجزات كتيرة جدا، انه ما تقتلش وصعد للسماء، او انه امن الاموات حتى، او ايا كان. ما انا دي اول حاجة قلتها بس انت مش مركز. المهم فاقصد ان احنا في الاخر نقدر نؤول النص بعيدا عن المعنى اللي هم عايزينه، ان هو ايه ده ابنه الوحيد المولود منه. التدليس بقى بتوع النصارى فين؟ ان الابن الوحيد ما بتبينش على طول المعنى اللي هم عايزينه، انه الابن الوحيد المولود. طب هم ليه في ترجماتهم للعهد الجديد باللغة العربية ما بيكتبوش مثلا في يوحنا 1:18 الابن الوحيد المولود الذي هو في حضن الاب؟ ليه؟ كانوا المسلمين قالوا لهم يا كفر يا ولاد الذين، ده ربنا بيقول في سورة الاخلاص لم يلد ولم يولد، وانتوا اهو بتقولوا عن المسيح انه مولود من الله وانه ابن مولود وهكذا. فايه هم نصحين غالبا، انا اعتقد ان هو ده السبب، ده اجتهاد شخصي مني ما لهوش دليل واقعي، يعني ما فيش كتاب لواحد مسيحي انا قرأته بيقول احنا يا جماعة نفضل ان احنا نكتب الابن الوحيد من غير الابن الوحيد المولود عشان المسلمين ما يفضحوناش. لكن ده مش بعيد عنهم، يعني ده ممكن يقول لك ده ابنه مجازا زي ما في كتاباتهم التنصيرية زي ما قرأنا في المقالات للتدريب، ما عندوش اي مشكلة. ده فقط ليه؟ عشان المسلم ما ينفرش يعني او يستبشى هذا العقيد. الكلمة هي مونوجينيس ليها معنى موجودة، بس ليها معنيين، يا اما ابن وحيد يا اما ابن مميز. وابن وحيد بالنسبة لكتاب بيثبت لله ابناء كتير، يبقى لازم يبين المقصود ان ابن وحيد مولود عشان في ابناء تانيين. طب هو ليه ما بينش كده؟ زي ما في الترجمات الانجليزية بيقولوا the only begotten son، begotten يعني مولود، فهم بينوها في الانجليزي، ما كانش ينفع يقول the only son كده، لا ده في عنده ابناء تانية. ففي ترجمات يا اما بتقول the only begotten son يا اما the only unique son، begotten يعني مولود، unique يعني مميز. كويس، ده في الانجليزي هتلاقيها يا كده يا كده. طبعا حتى النصارى اللي بيترجموها the only unique son يقصدوا ان اللي ميزه هو انه مولود برضو يعني. لكن مفيش مشكلة. طيب فين يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور؟ طبعا قبل كل الدهور دي علشان يرد على الاريوسين اللي قالوا ان الولادة كانت تتم في لحظة زمنية معينة، وقبل الولادة لم يكن هناك ابن، مفيش ابن قبل الولادة، فيبقى الاب بيسبق الابن زمنيا، الوالد يسبق المولود والعلة تسبق المعلول والكلام ده كله. فرحوا هم قالوا لا، بيثبتوا الولادة لكن بينفوا لازمها. فاهم؟ فاهم يعني ايه ينفوا لازمها؟ عشان يخلوها ان هي ملهاش زمن، يعني لازم القول بالولادة هو ان والد يكون قبل المولود، فهم اثبتوا الولادة ونفوا لازمها بهذه العبارة قبل كل الدهور. نور من نور علشان يقول لك ان دي مش ولادة زي الاجساد، ولادة روحانية معينة. بغض النظر احنا قلنا قبل كده القرآن بينفي نسبة الولادة لله عز وجل بأي طريقة. تقول لي لا ده منزلش اتجوز وخلف، ده نور من نور مش زي الأجساد، ده ما علينا. القرآن بيقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني نفى ان الله عز وجل يكون آب بيلد ابنا، ونفى انه الله عز وجل يكون ابنا مولودا من أب، ونفى نتيجة كلامهم ده اللي هو الهومو أوسيوس والمكافأة والمساواة ما بين طرفين. فسورة الإخلاص سورة عجيبة جدا، ويعني جمعت صنوف التوحيد المختلفة في أقصر العبارات، وده من الإعجاز اللي الله عز وجل قال إن أنتوا تأتوا بصورة من مثله. المثلية يعني إيه؟ يعني تشوف أقصر صورة بتحتوي على إيه من المعجزات والآيات الباهرة العجيبة، ولو تقدر تعمل زيه. مش مجرد الإعجاز اللغوي، لا، شوف دي في ثلاث آيات من أقصر سور القرآن في سطر واحد، وفيه إعجاز رهيب في وصف عقيدة التوحيد. في سور تانية قصيرة فيها بشارات ودلائل نبوة، زي مثلا والعصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهكذا فيها بشارات بأن الإسلام سيفضل يستمر وينتشر والناس ستفضل تدخل الإسلام وهكذا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، العلماء قالوا ده منهج كامل للإنسان يعيش به في طول حياتي على الأرض في سطر واحد أيضا. إيه؟ ما علينا، أيا كان أنت. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ممكن يطلع في سطرين في المصحف مش مشكلة. أي سطرين في المصحف ما علينا، لكن هي أيضا من قصار السور. بس يا حبيبي. طيب ماشي. نور من نور، إله حق من إله حق، ده خازوق في قانون الإيمان بيوضح إن إلهين، أنا لو منهم ما كنتش أكتب ده. لكن القضية إيه؟ تطلبت كده. إيه؟ تطلبت كده. طب ليه؟ لو جدع تقول سيبه. لو جدع أنت تقول تطلبت ليه؟ عشان يثبت المساواة. لا، قول أنت. طيب عشان ده في قول. عشان كانت في ناس بتقول إن هو متدني منه وما هوش إله وإنسان. لا، علشان خاطر الأريوسيين كانوا بيثبتوا الولادة، لكن بيأولوها ان مش مقتضاها ان يحصل مساواة. فرحوا هم قالوا لا، احنا هنثبت الولادة، هننفي الاسبقية الزمنية اللي انتوا بتقولوا عليها، وهنثبت ان نتيجة الولادة انه زي ما ابوه هو كمان اله حق من اله حق. فبينوا بيانا صريحا ان كده في تعدد اله، في اتنين يتقال عنهم ده اله وده اله. ده المقصود، ان الولادة نتيجتها انه كان لله ندا وكفءا ومساويا له وهكذا. فرحوا كتبوا عبارة واضحة جدا وصريحة ان اله حق من اله حق. اله حق الاولاني ده المقصود بالابن، لا الابن. اله حق من اله حق، فيبقى هو عاوز يقول ده ابن مولود، الابن ده إله حق، علشان هو من إله حق. المن دي ازاي؟ الولادة اللي قبل كل الظهور. هو جاب قبل كل الظهور منين؟ من عقله. علشان هو لا، اسيبك من كده. هو هيجعل المسيح إله حق من إله حق. العقل يقتضي ان الإله ليس قبله شيء، من صفات الإله أزلي ليس قبله شيء. طب إزاي أنت تقول إن قبله الآب علشان هو اللي ولده؟ ده لازم القول بالولادة أيضا. فرحوا قالوا لا، احنا هننفي لازم قول الولادة، وحنثبت له صفة قبل كل الظهور علشان دي صفة الإله الحقيقي. طيب مولود غير مخلوق كتبوها ليه دي؟ عشان الأريوسيين اللي قالوا اللي أثبتوا الولادة ولكن قالوا أن الولادة هي طريقة الخلق اللي الأب خلق بيها. فقالوا إيه تعريف الخلق؟ أنه كائن لم يكن في وقت ما ثم جاء إلى الوجود في لحظة معينة. فراحوا قالوا هو ده اللي حصل في الولادة، أن الابن لم يكن مولودا ولده الآب في لحظة زمنية معينة فأصبح موجودا. يعني كانوا بيصيروا عليهم يثبتوا الألفاظ اللي علشان كده كان صعب جدا على النصارى إنهاء الأريوسية تماما، إن هم كانوا بيتنزلوا كثيرا في المصطلحات. عاوزين تقولوا عن المسيح رب إله ما عندناش مشاكل، ويأولوا كل حاجة يتقال عن المسيح الله، ازاي اعطاه اسما فوق كل اسم ورفعه الله ومش عارف مين، فالاسم ده عطية لكن هو ليس إلهًا حقيقا، ليس إلهًا حقيقيا فعلا، زي ما اتقال عن القضاة ان هم الله، زي ما قال عن موسى، زي ما هربوا منها خلاص، اثبتوا اللفظ لكن ما اثبتوش العقيدة اللي هم كانوا يقصدوها من هذا اللفظ. بتقولوا عن المسيح انه ايه، انه ابن مولود نثبت لكم الولادة، لكن الولادة معناها ان الاب كان قبل الابن، يبقى معناها ان هو ما كانش ازلي، يبقى هو مش اله حقيقي مستحق الابانة، وهكذا. الكلمة اللي وجعت الاريوسيين هي دي، مساوي للاب في الجوهر، او مسألة الهوموؤوسيوس، وعبارة اله حق من اله حق، ان هم كده صرحوا بكفرهم بابشع تصريح. فالاريوسيين قالوا لا، انتوا بقى لغاية هنا، لا انتوا كده غلبتوا اللي بيعبدوا المعيز على رأي الله. ما ينفعش نقبل الكلام ده. تصرحوا بإلهين، إله حق من إله حق، وتصرحوا بأن في طرفين مساويين لبعض أو مكافئين لبعض أو أنداد لبعض. انتوا خرجتوا كده عن الحيز اللي كان ممكن بشطط كبير في استخدام الألفاظ نوصله. انتوا قلتوا بقى كفر بواح، لنا فيه من الله برهان. ده عندهم بحسب مصطلحات الكتاب المقدس، انه صرحوا بإلهين، وصرحوا بان الله اعطى مجده لاخر، او الالوهية مجد الالوهية في اتنين، وخلاص الاريوسيين قالوا لا، انتوا كده لا، مش هنقدر نقبل، مش هنقدر نقولها دي. ده كفر صريح باين واضح عندهم بحسب معايير الكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني الكتاب المقدس يسمح، وده من الضلال المبين اللي موجود في الكتاب، انه يقال عن شخص انه الله لكن ما يكونش المقصود به الاله الحقيقي، انه يتقال عن شخص انه ابن الله لكن مع ذلك ما يكونش مستحق العباده، انه يتقال عن شخص انه مولود من الله لكن ما يكونش يقصد هذا حقيقه، زي الذين مش عارف مين، الذين ولدوا ليس من روح ولا مش عارف ولكن من الله، فاثبت للمؤمنين ان هم مولودين من الله لكن مع ذلك ما هماش ايه، مستحقين للعباده. لكن تيجي في الاخر تصرح لا، ده اله من اله، واله نفس جوهره وجنسه الالهي، كفر، خرج من المل عندهم. دي مسألة صعبة جدا، ان يعني مش صعبة بالنسبة للنصارى حقيقة، ومن الاريوسيين اللي هم اليونيتاريونز او الكنائس الموحدة، اللي هم يعني امتدادهم اي طوائف بتنكر الثالوث، اي طائفه بتنكر الثالوث. شهود يهوى اكبر مثال على الحوار ده، ولو انهم منحرفين، لكن في كنائس تانية في اوروبا كده ما بيعبدوش غير الاب. طيب، فالمهم المصطلح العبارتين دول كانوا هما المشكله، اله حق من اله حق، ومساوي للاب في الجوهر، او اللي هو مساله ان هوموؤوسيوس انتو باتري، جوهر واحد مع الآب. فقال لك ده قطع الشك. يقال، والمسألة دي محتاجة تدقيق تاريخي، إن الهراطقة هم اللي كانوا السبب في استخدام هوموؤوسيوس في قانون الإيمان، إن كان في رسائل معينة مش فاكر ما بين مين ومين، فراح المهرطق ده قال احنا ممكن نقول كذا وممكن نقول كذا، لكن ما نقولش إنه هوموؤوسيوس مع الآب. راح قال لك يبقى هي دي نمسك فيها، تمام؟ فقال لك لا، احنا بقى هنثبت هذا، والأريوسيين رفضوا رفضا تاما. طيب، المهم بقى بعد ما خلاص أثبت مسائل الابن من ناحية الجوهر والولادة هيبتدي بقى بقية الكلام عن التجسد. هذا هو الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نفوسنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي مش النبطي. ده غلط، ما عندك مكتوب النبطي برضو؟ طيب ده غلط، هو مفروض البنطي. وتألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. ما مش هسيب بقى التعليق ده بقى في الناحية بتاعت حوار حول الثالوث، ولا قلنا احنا هنكرر الكلام ده وأكثر منه بأكثر تفصيل في المحاضرات بتاع حوار حول الثالوث. هنا بيقول لك ثم أضيفت إلى هذا القانون إضافة أخرى. في معلومة معظم الناس ما يعرفوهاش، إن قانون إيمان نقية ما كانش بيقول كده بهذه الألفاظ تحديدا، كان فيه خلافات بسيطة في الألفاظ، وبعد كده مجمع القسطنطينية تبنى قانون إيمان نقية لكن ضبطه بالوضع اللي احنا بنقراه دلوقتي، وأضاف بقى الجزء بتاع الروح القدس. ثم أضيفت إلى هذا القانون إضافة أخرى منبثقة عن مجمع القسطنطينية 380 ميلادية. نعم نؤمن بالروح القدس. هو يقال إن في مجمع نقية القانون انتهى عند ونؤمن بالروح القدس، بس كده، آب وابن ونؤمن بالروح القدس، ولكن لم يتم صياغة إيه إيماننا بالضبط عن الروح القدس أو هو عبارة عن إيه. فبعدين راحوا هم قالوا نعم نؤمن بالروح القدس. إيه نعم نؤمن بالروح القدس؟ عشان كان في الآخر بيقول ونؤمن بروح القدس بس ما فيش تفصيل، فرحوا شالوا ونؤمن بروح القدس، رحوا كاتبين نعم نؤمن بروح القدس على أساس احنا متفقين مع اللي قال في مجمع نقية، ولكن ايه نقوم بصياغة المعتقد عن الروح القدس تفصيلا باهلا. نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب. طيب فهم بيثبتوا للروح القدس الربوبية الإلهية زي ما بيقولوا عن الابن رب واحد، رب واحد، هم يقول لك يتفهم بنفس معنى إله واحد، إن الآب هو مصدر كل ألوهية حقيقية ومصدر كل ربوبية حقيقية، وبعدين بقى الابن اتولد منه خد الألوهية والربوبية، والروح القدس انبثق منه خد الألوهية والربوبية. فيبقى كده قطعا ولا شك إن إن إن النصارى عندهم بلاوي سودة من ناحية توحيد الربوبية، عندهم بلاوي سودة من ناحية توحيد الأسماء والصفات، عندهم بلاوي أكتر بكتير من ناحية إيه توحيد الألوهية، ضربين في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية علشان هم أثبتوا اللي مفروض يثبت لواحد فقط أثبتوها لثلاثة. المفروض إن الربوبية مبنية على الصفات الإلهية، والصفات الإلهية يعني المقصود بيها بحسب اصطلاحهم دراسة الجوهر الإلهي أو جنس الألوهية في حد ذاته. الإله يتصف بإيه؟ ده مبحث صفات الله عز وجل عندنا. لهذه الصفات فهو وحده له معاني الربوبية من الخلق والأمر والتدبير و دي مبنية على صفاته الإلهية، كويس؟ فهم قالوا لا، الصفات الإلهية دي مش لواحد، دي لتلاتة، وخرقوها بسبب الهوموؤوسيس. وطبعا بما انهم خرقوا الاسماء والصفات خرقوا على اساسها كمان الربوبية فاثبتوها لثلاثة، وبرضو بسبب الاسماء والصفات خرقوا اسف خلينا افصلها، لان المسألة دي انا ادركتها قريبا بهذا التفصيل من خلال ليه الشيخ ياسر برهاني بدأ لما يشرح في العقيدة بدأ بباب الاسماء والصفات، لان الاصل مسألة الصفات، عشان الموضوع ده مهم ان انت تفهمه، الاصل مسألة الصفات اللي هو بيتكلم عن جنس الألوهية والصفات الذاتية الجوهرية لله عز وجل، المفروض على اساس الصفات جت اسماء، كل اسم بيدلل على صفة من صفات الرب عز وجل، تمام؟ فهم لما خرقوا في الصفات لما قالوا بالهوموؤوسيوس اللي ترتب عليه خرق في الأسماء والألقاب الإلهية، لأن هم أعطوها لكل واحد له الصفات الإلهية كويس، واتبنى عليها خرق توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية مبني على الصفات أيضا. ولما خرقوا في هذا كله طبعا أكيد النتيجة في الآخر إيه؟ إن هم ضيعوا توحيد الألوهية تماما. فالنصارى مخالفين في الثلاثة قطعا ولا شك عندي يقينا. وأنا ألوم على بعض الكتاب اللي بيقولوا لا كله أجمع على توحيد الربوبية ما عدا الملاحدة أو مش عارف مين أو الشيوعيين أو البدنجانيين أو عبدة المعيزة أو أيا كان. لكن لا، عندي يقينا النصارى ضيعين في مسألة الصفات وأعطوها لثلاثة، فبالتالي ضاعوا في مسألة الأسماء اللي مفروض تكون لواحد، هم أعطوها للثلاثة وعلى أساسها ضاع توحيد الربوبية، لأن الثلاثة عندهم الصفات اللي على أساسها يفعل الله عز وجل أفعال الربوبية، فأعطوا الربوبية لثلاثة وعلى أساسها بقى توحيد الألوهية ضايع من الناحية دي بالنسبة إن هم بيعبدوا ثلاثة، وبالنسبة للمعاني التانية بقى الاستغاثة والدعاء والشفاعة ومسائل تانية كثيرة جدا هم ضلوا فيها، سجود للصليب، السجود للكهنة، أيضا إعطاء التشريع للكهنة ده برضو خرق في الربوبية، حاجات زي كده يعني ضايعين في كله، يعني ضايعين في كله. طيب هنا بعد ما خلاص قال لك على الروح القدس بيقول لك وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. ثم أضيفت إضافة ثالثة حول تطويب العذراء منبثقة عن مجمع أفسس 431 تقول نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا أيتها العذراء القديسة. الكلام ده غلط، في حاجة ناقصة، لا والدة الإله لازم تكون في الجملة دي، يعني كيرولوس هو اللي حط الكلام ده قطعا ولا شك، وضع في الجزء اللي هو حطه لقب والدة الإله، هنا نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيها العذراء القديسة والدة الإله، هي في الحتة دي لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله أتى وخلص نفوسنا. والحوار ما بينه وما بين نسطور كان ان نسطور قال ان مريم ولدت يسوع ابن الانسان، وراح فيما بعد المسيح ابن الله حل فيه، فراح كيرولوس قال لك لا ده الله والعياذ بالله هو اللي اتولد من مريم فيقال عنها والدة الاله، لان الاله اتولد منها بتجسده واتحاده بناسوته، يعني هم بيثبتوا ازليته لكن يقصدوا ان الاله والعياذ بالله دخل فيها وخلق لنفسه منها جسدا واتحد بهذا الجسد ورح الإله اتولد منها فبقت هي ايه والدة الإله والعياذ بالله. وده عندهم دليل على الطبيعة الواحدة قطعا ولا شك، ما علشان كده هي متقال عنها والدة الإله، إن الإله لم يأخذ منها إلا الجسد ولم يولد منها المفروض او يؤخذ منها الا الجسد، لكن عشان الجسد ده متحد بالاله فبقى حاجه واحده خلاص، هو الشخص اللي اتحد بالجسد هو ده الاله وهو ده اللي اتولد فبقت هي ايه ولدت الاله والعياذ بالله. المهم ان ناقص هنا ما بعد ايات والعذراء القديسه والده الاله في ولده الاله هنا. طيب بيقول ثم اضيفت اضافه رابعه لتمجيد السيد المسيح، ودي اتضافت فين انا ما اعرفش، دي المفروض الثابت في قانون الايمان هم الثلاث اجزاء دول، وان هم بياخدوا نعظمك يا ام النور دي مقدمه ما علينا، ممكن تكون مع مرور الوقت بداوا ان هم زي مقدمات قبل ما يتلو قانون الايمان او حاجات زي كده، لكن انا اعتقد ان المجد لك يا سيدنا، المجد لك يا سيدنا دي تبع برضو كلام أفسس، أنا متيقن من هذا، احنا قريناه قبل كده يا شيخ أحمد، المجد لك يا سيدنا فخر الرسل الكلين شهداء تقليل الصديقين ثبات الكنائس غفر الخطاء، الكلام ده تبع اللي قبل منه، وكل ده يعتبر مقدمة، كل ده يعتبر مقدمة. طيب ثم إضافة أخرى نكرز ونبشر بالثالوث لاهوت واحد ناس جد لون ومجده يا رب ارحم يا رب بارك امين. ده قداس ولا ايا كان, ده ملوش علاقه بقانون الايمان. طيب ما علينا, هذه هي قوانين الايمان التي نريد ان نمر عليها لنعرف كيف لفقت هذه القوانين وكيف جمعت كلماتها من اسفارهم كما تجمع الكلمات المتقطعه التي تنشر في الصحف. هذا حقيقي, وان كان غلط ان احنا نقول انه كله جمع من الكتاب, لا ده احنا نقر قطعا ولا شك ان في كلام جديد نوفي نوفي مالوش علاقه, اللي هو زي ايه فوت كده واحده واحده, اللي هو كلام المولود من الاب قبل كل الدهور, ده قطعا ولا شك نوفي, نور من نور ده نوفي, لا حق من لا حق ده نوفي. لكن هم بيقولوا ايه مساله النص المشتبه عليهم فيها هذا هو الاله الحق والحياه الابديه, فيقولوا يبقى اله حق من اله حق, لكن ما فيش في الكتاب قطعا ولا شك اي نص بيربط الاب والابن بعلاقه جوهريه طبيعيه. كويس ماشي, والنص ده مردود عليه احنا بنشرحه في التفصيل فيما بعد. طبعا مولود غير مخلوق ده اختراع, مساوي للاب في الجوهر ده اختراع طبعا, الذي به كان كل شيء ايه مش اختراع بس هم يعني يا اما الكتاب يحمل هذا الكفر والضلال يا اما النصوص ممكن تؤول بمعاني تانية, ايا كان يعني مش مشكلة, مش دي قضيتنا. طبعا هنا تجسد تأنس ده جديد نوفي. كويس, فيها حوار ليس لملك انقضاء, ده تأويل من نص موجود في سفر اسمه ايه دانيال او تقريبا في سفر الرؤيا برضو حاجة زي كده. طيب الروح القدس الرب المحيي دي هو قطعا المنبثق من الاب, دي هم اولوها غلط, اللي هو النص بتاع يوحنا ما بيعطيش المعنى اللي هم كانوا عاوزين يثبتوه. نسجد له ونمجده مع الاب والابن ده نوفي, كنيسة واحدة جامعة رسولية معمودية نظر قيامة الاموات ده من بولس. طيب ما علينا, لكن طبعا كل الكلام الهام جدا بالنسبة للابن ونسجد له ونمجده مع الاب والابن ومسألة الرب المحيي دي في كلام الله. إن تاريخ المسيحية مش عارف هو بيقتبس منين ده كده, هو حطه ما بين قوسين فهو كأنه بيقتبس, لكن هو ما قالش الاقتباس ده موجود فيه. طيب ما علينا, بيقول إن تاريخ المسيحية يقول في سنة 325 اجتمع المؤتمر المسكوني في نيقية بأمر الملك قسطنطين الكبير, وكانت المسألة الأولى والوحيدة التي ناقشها المؤتمر هي طبيعة المسيح. ده غير صحيح, ثابت أن مجمع نيقية ناقش مسائل أخرى كثيرة كثيرة, لكن ده كان إيه أهم حاجة في المجمع, لكن ما ينفعش نقول الإيه الأولى والوحيدة, لا في ناقش حاجات تانية من ضمنها معمودية المرتدين, من ضمنها حاجات تانية خاصة بيوم الفصح وعيد الفصح والكلام ده كله. ما هو غالبا وقتها راحوا خلوا مش عارف مين برضو 25 ديسمبر برضو كان تبع مجمع نقي وحاجات زي كده كتير. حد بقى يبقى يراجع كتاب عصر المجامع, هو ذكر كل البنود اللي مكشوه. طيب, وكانت المسألة الأولى والوحيدة التي ناقشها المؤتمر هي طبيعة المسيح, وذلك بعد أن قرر القس الإسكندري أريوس رأيه في المسيح وأنه مخلوق. يقول السيد البطريق أو ابن البطريق يقول سعيد البطريق أو ابن البطريق في كتابه التاريخي نظم الجوهر يروي مقالة أريوس هذا, ده طبعا ده تأليف. ليه بقى؟ الأخ اللي هو الأخ محمد ياخوت ربنا يكرمه, اللي هو بيعمل دراسة ماجستير عن الأريوسية ومجمع نقيا ومهتم بالموضوع ده كويس جدا, وأنا أعتقد أنه لو صدر ككتاب مطبوع هيبقى أفضل كتاب كتب في هذا الموضوع على الإطلاق. المهم أنه ثابت من خلال مراجع تاريخية أن المجمع ده ما كانش يسمح فيه بالنقاش إلا للأساقفة. أثناسيوس نفسه ما كانش له حق إنه يتكلم ويترافع، ولا أريوس نفسه، لكن هما بدعة ظهرت اللي هي الأريوسية، الأساقفة قاموا بمناقشتها. وطبعا ثابت إن في أساقفة ناصروا عقيدة أريوس، زي يوسابيوس نفسه، زي يوسابيوس النيقوميدي، ده واحد تاني، ناس تانية أساقفة كبار تبنوا العقيدة الأريوسية. فلما تم مناقشة الأريوسية في المجمع، ما تتخيلش بقى أن تعالى يا أريوس اتلو عقيدتك، ما كانش زي نستور، نستور ده كان بطريارك، ما كانش زي مقدونيوس ده كان بطريارك، فاهم ازاي؟ لا، ما كانش زي الناس الكبيرة دي. الناس اللي أيدت عقيدة أريوس من الأساقفة هم اللي كانوا بيترافعوا عن الأريوسية، ولما كانوا يحتاجوا شهادة أريوس كان يتم ادعاءه ليلقي الشهادة بشهادته، بعد كده ايه؟ يطرد بره. وكذلك أثناسيوس نفس الكلام. فكل الناس اللي بتصور أثناسيوس انه كان بطلا مغوارا، وانه كان بيقف في المجمع بقى والأساقفة الكبار كانوا بيسمعوا الحتة شماس، هو ده اللي دافع عن، لا، ده غير صحيح. وأيضا مسألة ان كان بيحصل مناظرة ما بين أثناسيوس وأريوس، غالبا ده كله ايه؟ اختراع وتلفيق، بسبب ان أثناسيوس بعد المجمع بقى هو البابا، وهو اللي ايه حمل الدفاع عن مجمع نيقيا. وغالبا كل اللي احنا بنعرفه عن مجمع نيقيا مأخوذ اصلا من أثناسيوس، وكل اللي احنا بنعرفه من نقاشات عن الأريوسية بناخده اصلا من أثناسيوس. فقعد ينخع باب اللي هو عايزه. ايوه، وهذا غير صحيح. ما علينا، ما علينا، القضيه مش على شكله او كان قصير او كان عنده في كتافه ولا ايا كان لما كان بيوصف، يعني دي مش قضيتنا. المهم ان ما علينا، القضيه ان لو كان أريوس طرح رايه كان مجرد كشهادة، تعال أقول بشهادتك وبعد كده امشي واحنا هنبقى نتناقش. واللي دافع عن الأريوسية كان زي ما الأخ فعلا ربنا يبارك له ويتمم له هذه الرسالة، يوسابيوس النيقوميدي كان هو من أكبر الناس اللي حملوا الأريوسية على أكتافهم حتى بعد مجمع نيقيا، وكان قريبا لقسطنطين، لا كان قريب لقسطنطين، مش عارف نسيبه او حاجة زي كده، فهو كان من ضمن اسباب انه اثر على قسطنطين او حاجة زي كده، فخلى أريوس ايه قال له لا، احنا نرفع من عنك الحرم، اللي هي حكايات اواخر حياة أريوس، وقعدوا يدعوا ويقولوا يا رب يخبطوا اوتوبيس سياحي فاخر وما نشوفوش تاني في الكنيسة والكلام ده كله، وقيل انه نقمة إلهية ومش عارف مين، لكن لا، التانين يقولوا لا، دول سموه عملوا عملية اغتيالية عشان خاطر يتخلصوا من أريوس. أنا بقول كل الكلام ده ليه؟ عشان هو هيجي ينسب ما بين أريوس وأثناسيوس مناظرات وحوارات، وإن أثناسيوس أقام الحج على أريوس أو مش عارف مين، كل ده فشر، ما كانش يحصل. بحسب اللي نقل عن المجمع ان الاساقفه فقط هم اللي كان ليهم حق المرافعه والدفاع. فهنا بيقول لك ابن البطريق ده نظم في كتابه نظم الجوهر، يروي مقاله أريوس هذا وما كان لها من اثار في اثاره الخلاف والفرقه بين المسيحيين، وما انتهى اليه الراي فيه وفي مقولته. يقول ابن البطريق: قال بطريرك الاسكندريه لتلاميذه، ده غالبا كان الكسندروس، ان المسيح لعن أريوس، فاحذروا أن تقبلوا قوله، فإني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب، فقلت له يا سيدي من شق ثوبك؟ فقال لي أريوس، فاحذروا أن تقبلوه أو يدخل معكم الكنيسة. طبعا ده إيه؟ أي فشر. فبعث قسطنطين الملك إلى جميع البلدان، فجمع البطارقة والأساقفة، فاجتمع في مدينة نيقيا بعد سنة وشهرين. لو أثناسيوس كان له أي دور في المجمع فكان أخره يشيل شنطة ألكسندروس، اخره كشماس او او رئيس شمامسه كان مصاحب لالكسندروس، لكن لكن اه ده لو كان دخل، لكن ما كانش هو شخصيه محوريه بارزه في المجهول. طيب فاجتمع في مدينه نيقيه بعد سنه وشهرين، ده هنا كاتب كام واحد؟ 2840. اذكر الاخ ده انا بدعي له فعلا من الاخوه القلائق القلائل اللي لقيت عنده اطلاع موسوعي في المساله. جيت سالته، كان موجود هنا من كام يوم، سالته في مساله الاختلاف في الاعداد، في ناس قالوا ميتينات مقربه ل 300 او 300 مقربه ل 320، لكن في ناس تانية زي ابن البطريق ده قال 2840. يا نهار ابيض، ده فرق رهيب في العدد، من ميتينات تلتميات لغاية الفينات. انا وقتها ما كنتش عارف ان ابن البطريق هو اول واحد، لكن هو قال لي اللي قال الارقام بتاع ميتينات وتلتميات يوسابيوس القيصري واثناسيوس. اثناسيوس قال او العكس، مش فاكر مين بالظبط، واحد منهم قال 250 واكتر، واحد قال حوالي 300، يعني ما قالوش ارقام محدده. في بقى ناس تانية بتنخى اكتر ويقول لك لا ده كان اعدادهم، ويضرب عدد شارب كده، وبعدين يقول لما كنا بنعد الكراسي كان بيطلع ازيد واحد، وده كان يسوع، وده دليل على النص. يا ولاد يعني كفايه بقى، ارحمونا، ايه التاليف ده؟ فهنا الاخ قال لي ربنا يبارك له، اول واحد قال بالعدد الضخم ده هو ابن البطريق ده هو. فما فيش اي سند ولا اي دليل، لكن برضو في نفس الوقت خلي بالك الميتينات والتلتميات يعني ما بين 250 و320. طيب المهم، هو ايه اللي يدفع ابن البطريق انه يضرب هذا العدد الضخم؟ قول انت ليه. عشان يطلع الأغلبية مثلا في حق أثناسيوس، ومثلا مش حق أريوس قليلين، وإن الكنيسة منتشرة جدا في كل حاجة. مش بس كده، علشان يقول إن المجامع اللي اتعملت بعد مجمع نيقيا عدد صغير جدا من الأساقفة مقارنة للعدد الضخم الكبير الهائل اللي كان مجتمع في مجمع نيقيا. لان احنا لما قرانا، وخلي بالك الكتاب ده تعبان جدا، ما ذكرش غير مجمعين بس من المجامع اللي تمت بعد مجمع نيقيا وحرموا فيها اثناسيوس وكده، لا ده الاخ يقول تقريبا كل سنه كان في مجمع، وفي اماكن مختلفه في الشرق والغرب، كل شويه يطلع ناس تناصر الاريوسيه وتعمل مصيبه في اثناسيوس، تكفر ولا تحرمه ولا ايا كان. لما تقرأ أعداد الأساقفة اللي اجتمعوا في هذه المدن هتلاقيها ما بين الميتينات والتلتميات والربعميات. أيوه فيقول لك إيه ده؟ يعني اجتمع في هذه المجامع المكانية عدد أكبر من اللي اجتمع في مجمع مسكوني. فرح ناخع رقم وقال لك لا، ده اللي اجتمع في مجمع نيقيا 2000 وشوي. فلما هم يعملوا مجامع يجتمع فيها 300 و400، ده ولا حاجة بالنسبة للألفين وشوية اللي اجتمعوا في مجمع نيقيا. فإيه؟ لا ينخرم الـ الـ الـ الـ اسمه ده الإجماع. إيه؟ فكرة عامة بيقول له كذلك ظل خيط من عدم الإجماع. طيب معلم. فأنا بيقول لك فجمع البطارقة والأساقفة فاجتمع في مدينة نيقيا بعد سنة وشهرين. ايه بعد سنة وشهرين دي؟ يعني قسطنطين دعا للمجمع بعد سنة وشهرين اجتمعوا؟ ده كلام غريب جدا وعجيب. لا. ما هو ما لازم يظبطها مع العدد. جي 100 200، استنوا سنة وشوية على بال ما الباقيين يجوا. ما علينا. 2848 أسقفا، وكانوا مختلف الآراء ومختلف الأديان. إزاي مختلف الأديان دي ما تفهمش يعني. ما علينا، هو المفروض يا إما مع ألكسندروس يا إما مع أريوس يا إما ما بين البنين زي أنصاف الأريوسيين. لكن إيه؟ فمنهم من يقول المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم المريمانية. الراجل ده قصر تقصيرا شديدا في أنه ما ذكرش المرجع. أيوة ابن البطريق فين في ماشي في كتاب الجوهر ما كان يقول ينسبه لطبع ولا أي حاجة. يعني احنا نقرأ الكتاب بالكامل عشان خاطر نطلع الاقتباس ده؟ ما غالبا هيبقى مصور من معظم الكتب زي ده، ده ما يتبحثش فيه، ده مصور مش ديجيتال. ما علينا، فمنهم من يقول المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم المريمانية، ومنهم من يقول إن المسيح من الآب بمنزلة شعلة نار تخلقت من شعلة نار فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها، وهي مقالة سيبارينون وأتباعه. ومنهم من كان يقول لم تحمل مريم لتسعة أشهر وإنما مر نور في بطن مريم كما يمر الماء في الميزاب، لأن كلمة الله دخلت من أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها، وهي مقالة إيليان وأشياعه. ومنهم من يقول إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره، وإن ابتداء الإبن من مريم، وإنه استفيا ليكون مخلصا للجوهر الإنسي صاحبته النعمة الإلهية فحلت فيه المحبة والمشيئة، لذلك سمي ابن الله. ويقولون إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسماء، ولا يؤمنون بالكلمة ولا بالروح القدس، وهي مقالة بولس السموساطي. ده نقل على أقل، ده أنا أعرفه يعني. طيب، بطريرك أنطاكيا وأشياعه، وهم البولونيون. ومنهم من كان يقول بثلاثة آلهة صالح وطالح وعدل، ده كافر زي الفل، وهي مقالة مرقيون. غالبا مرقيون ما قالش بالثلاثة، ما قالش ثلاثة، لا هو يقصد صالح وطالح وعدل ما بينهم، وسط يعني، كأن الصالح ده كان بيغالي قوي ملوش علاقة بالوحشين بتوع الأرض، والطالح ده اللي هو ملوش دعوة بالصالح ومصدر الشر، وعدل ده هيطلع المسيح الله أكبر الله اللي هو جه وسيط يصالح ما بين الاثنين. وهي مقالة مرقيون وأشياعه. ومنهم من كان يقول ربنا هو المسيح، وتلك هي مقالة بولس الرسول ومقالة الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا. يعني قصدك غالبا في تصويت معين جه، اصل انت 318 ده في ناس قالت مجمع نيقيا، نيقيا كان فيه 318. طيب ماشي، ما هو في نفس المرجع ذاكر فوق اللي هو، ما علينا ما علينا. عاوز يقول لك يعني لو في رقم جه التصويت بالعدد ده دول اتباع بولس الرسول. طيب الكلام ده خلي بالك ممكن يكون صحيح وممكن يكون غير صحيح، ممكن يكون اجتمع فعلا عدد ضخم جدا جدا من الأساقفة وكان عندهم كل هذه الاختلافات في العقائد، وجم في الآخر راحوا ايه عملوا يعني استقروا على عقيدة تكون وسط ما بين كل هذه الأنواع الشاذة من العقائد حول المسيح، وخلوا هي دي المسيحية واتحرم اي شكل تاني باقي. يعني لا يستبعد ان عند مجمع نيقيا كان في انواع كثيره جدا جدا جدا جدا من العقائد، ممكن ابرزهم الاريوسيه ومعاها اثناسيوس. ايه ايوه ماشي، ما احنا ما بنقولش ان بعد نيقيا الاختلافات اختفت، وما بنقولش ان كلهم اجمعوا في التصويت على هذا، لكن اللي حصل في الاخر ان عقيده معينه بقت هي دي المسيحية والباقي كله كفر. بولس السموساطي ده هو من رؤوس نشر الأريوسية، ولوكيانوس تقريبا أستاذه ولا العكس، هو أستاذ لوكيانوس مش فاكر، وبعدين أريوس اتعلم على إيد لوكيانوس ده، يعني هم ماشيين في خط يعني، فاهم إزاي؟ وممكن يحسب لو شخص مش مدقق في اختلافات الفرق انه مثلا يقول ده اتباع لوقيانوس دي فرقة واتباع بولس المصطفى ده فرقة واتباع الارسي, هو يحسبهم ثلاثة رغم ان هم خط واحد, فاهم ازاي؟ وهكذا يعني. طيب هنا بيقول ثم يقول ابن البطريق فلما سمع قسطنطين الملك مقالاتهم عجب من ذلك وأخلى لهم دارا وتقدم لهم بالإكرام والضيافة. ده ثابت, ثابت إن أكرمهم وزبطهم ورواهم وعشاهم وغداهم وشربهم شاي بالياسمين, ده ثابت في التاريخ. ويوسبيوس القيصري نائل عن الكلام ده بص زي الفل. طيب وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم ليظهر من معه الحق فيتبعوا. فاتفق منهم 318 أسقفا على دين واحد فرأى ورأي واحد, فناظروا بقية الأساقفة فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا الدين المستقيم. يا سلام. أما أهم ما قرروا هذا المجمع 300, على فكرة ممكن الكلام ده يكون منطقي إني قال لك 318 دول اجتمعوا على رأي وبعدين تم اختيار رأي 318 وبعدين راح نفضوا للعدد الباقي وقال لك ده هو المجمع 318 حاجة زي كده. ايه الكلام ده كله؟ استنتاجات واستقراءات يعني. فهو أن المسيح ابن الله وأنه مساوي لله في الجوهر, ونريد الآن أن نعرف من أين جمعوا نصوص قانون الإيمان المسيحي, فنجد أن عباراته جاءت كالآتي: نؤمن بإله واحد, ده يوحنا 17:3 وكلام بولس رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي 3:11 كذا كذا كذا. أنا عاوز أبقى ناقش الكلام ده فيما بعد علشان ما نكروتوش يعني, فاحنا نقف في الصفحة رقم 207 عند تفصيل مصدر قانون الإيمان علشان نراجع نص نص ونشوف فعلا الحوار انظام. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.